بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء السماوات والأرض وما بين

قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا فيه أزواجا منهم ولا واغفر جناحك للمؤمنين وقل إني

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاعلى مكان حضراتكم قاري الاذاعه التلفزيون وقاري الدول العربيه العالم الاسلامي فحضرات الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينه